نرفع الشاهد ونقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وحطينا الأردن بالقلب وتوكلنا على الله. وعند الفزعة، عند الفزعة بنفس الشاهد نضغط عزناد البارود، نحمي بيارق وحدود، والشاهد علينا الله. يعني نفس الشاهد يشهد إن النخوة بهاي الدار حرة ولادت أحرار وما تركع إلا لله. يمشي على روس الأصابع غيمها، يمشي على روس الأصابع غيمها، خايف يصح ورودها من نومها، والغيث ينزل على الهدى مثل الندى، من خوف يجرح خدها برشة مطر، وخيولها المثل الطلق، وخيولها المثل الطلق، من عشقها للأرض ما تترك حوافرها أثر. شفتوا العشق؟ هذا العشق باقي مثل نقشات من أمس النبط فوق الصخرة. ومن هو اللي يسرج على الأصيلة معركة؟ الأردني. ومن هو بحومات الوغب فزعة قدر رد النقى؟ الأردني. ومن هو اللي يبني للحضارة سروحها؟ ومن هو اللي روحه بالشدايد ذايبة في روحها؟ الأردني. ومين اللي تتعفف بطاق المدرقة؟ أمي أنا. ومين اللي بحروف الكرامة والشهامة مدقدقة؟ أمي أنا. ومين اللي مثل المسك ريحة فوحها؟ ومين اللي في عز البكا ما سمعتنا نوحها؟ أمي أنا. أبوي أول ما وعي عالجيش راح، يوم إنه صوتك يا بلد للفزعة صاح، بعده شباب ويقرط الصوان وما يحسب حساب الموت أو نزف لجراح، قال المهم يا يابا العلم ما يطيح أبد حتى ولو راسك عن الكتفين طاح. ويا الجيش، يا الجيش من كثر حب أبوي فيك بعد التقاعد ظلت عيونه عليك، اترمجوا ما شال بوريته ولا نزل عن كتافه رتب بتذكروا فيك، وظلوا يتمتم انتبه كتفا سلاح، ووصاني بعد ما يموت أكفنه ببدلة فتيك. لأنه آمن بالله الواحد وعشقه للأردن الواحد، وكل أحبابه فوق ترابه قالوا إحنا الشعب الواحد، نبني ونحلف قدام الله والله علينا أعظم شاهد، بيوم الشدة كلنا جيش ويبقى الأردن أول واحد.